بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إذن بعد أن مررنا بالقاعدة التجويدية ثم مررنا ببعض شرح بعض المفردات الصعبة في هذا المقطع، نمر إلى المعنى العام لهذا الجزء أو المعنى العام للآيات. هذا المقطع الذي بين أيدينا من الآية العاشرة الآية السادسة عشر من سورة الحديد فيها مواضيع عدة، لكن سأقف عند بعض المواضيع التي تهمنا. فهذا المقطع رغب فيه الله عز وجل في الإنفاق في سبيله، وبين فضل هذا الإنفاق، وبين كذلك أحوال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، حين بين حال أهل الإيمان وماذا يقع لهم يوم القيامة، وبين حال أهل النفاق وماذا يقع لهم يوم القيامة، حيث قال سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هذا حال أهل الإيمان، وأما أهل النفاق فقال الله سبحانه وتعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخر الآية. كما في آخر المقطع، كما دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى التدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم حتى لا تقسى قلوبهم فيصبحوا كالذين سبقوهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا فيه تذكير لنا على ضرورة تأمل القرآن وتدبره وخشيته حتى لا تقسى قلوبنا كما قست قلوب الذين من قبلنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.